الحمد لله، الحمد لله المحمود بجميع المحامد، أحمده سبحانه وأشكره جزيل العطايا في الرخاء والشدائد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الولد والوالد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بكمال الدين ووفاء الشرع في الأحكام والأخلاق والعقائد، صلى الله وسلم وبارك عليه، أقام الحجة على كل مكابر ومعاند، وعلى آله وأصحابه رهبان الليل وفرسان النهار وعمار المساجد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله. فالمؤمن يتقلب في هذه الدنيا بين الخوف والرجاء، يرهب العاقبة ويخشى المعاقبة، يقوده يقين الأجل إلى إحسان العمل. طوبى لمن سمع فوعى ونفعته الذكرى، والحسرة والندامة لمن قصر وأهمل فكان أمره فوطا. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة. أيها المسلمون، تعظيم حرمات الله وشعائره يصدر من القلوب وتقواها. يعظم حرمات الله من عظم الله، ويعظم الله من عرفه وحقق توحيده. ما أجمل وأروع أن تمتلئ القلوب بحب الله وتعظيمه، فتحب ما أحب وتعظم ما عظم. وأعمال القلوب تبنى عليها العبادات كلها، وليس ينفع يوم القيامة مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أجل هذا قال سبحانه في التعظيم الشعائر والحرمات: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منبها إلى أن الأمر متعلق بأعمال القلوب، فقال عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره عليه الصلاة والسلام. أما الحرمات التي يجب تعظيمها، فالحرمات حفظكم الله كل ما يجب حفظه واحترامه وصونه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن من معالم الدين ومطلوباته، وتعظيمها توفيتها حقها، وحفظها من الإضاعة، وصونها من الإهمال على مقتضى ما جاء به الشرع. معاشر الإخوة، حجاج بيت الله، وإن من أعظم الحرمات المحترمة والشعائر المعظمة ما من الله به على أهل الإسلام وخص به أهل الإيمان حين اختار هذه البقعة المباركة والوادي المقدس والبلد المحرم لتكون له هذه الخصائص والمزايا: أرفع بلاد الله شأنا، وأطهرها بقعة، وأقدسها أرضا، وأعلاها مكانة، بلد الله الأمين اختارها سبحانه من بين بقاع الدنيا لتكون موضعا لحرمه ونسبها إلى نفسه، فقال سبحانه: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأمر خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام ببنائه ورفع قواعده، فقال عز شأنه: وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مكة المكرمة هي وسط العالم وسرة الدنيا، هي أم القرى، أشرف القرى وأفضلها وأحبها إلى الله ورسوله، البلد الأمين فيه الهدى والبركات والآيات البينات. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أرض الحرم والمشاعر العظام مولد المصطفى ومهبط الوحي ومبعث الرسالة ومعقل الإسلام ومأرز الإيمان ومنبع الهدى، مصدر الأمن والسلام، عاصمة الثقافة ومركز الحضارة وقبلة المسلمين، ومهوى أفئدة المؤمنين، وساحات عمرتهم وحجهم، وملتقى وفودهم وجموعهم. مكة المكرمة يقترن بذكرها ويرتبط باسمها الكعبة المشرفة، والبيت الحرام وزمزم والحطيم والحجر والحجر ومقام إبراهيم وعرفات والمزدلفة ومنى والمشعر الحرام. بيت الله حرام معظم منذ خلق الله السماوات والأرض. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. وقال عليه الصلاة والسلام عام الفتح إنما يوم الفتح إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، مخرج في الصحيحين. معاشر الحجيج، بيت معظم مبارك جعل الله قصده مكفرا لما سلف من الذنوب، ماحيا للأوزار، حاطا للخطايا. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ولم يرضى لقاصده ثوابا دون الجنة. ففي السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. معاشر الأحبة، ضيوف الرحمن، ومن خصائص هذا البيت ودلائل حرمته وتعظيمه وشرفه وتكريمه أن الله سبحانه وتعالى جعله مثابة للناس، فهو المكان الذي تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه الأفئدة ولا تقضي منه وطرا مهما كثر تردادهم وتكررت زياراتهم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واستجابة لدعاء إبراهيم الخليل عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم يثوبون إليه، لا تمل نفوسهم ولا تكل أبدانهم، كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبا وبه تعلقا وإليه شوقا، فلا الوصال يغنيهم ولا البعاد يسريهم. إنها الجموع تلو الجموع تأم البيت العتيق زرافات ووحدانا في زي واحد ولباس خاص عنوان الطهر والصفاء والتواضع والزهد. كم هم المسلمون من آفاق الدنيا يبذلون الغالي والنفيس لتكتحل أعينهم برؤية البيت العتيق ويتلذذوا بمشاهدة الكعبة المشرفة ويرتووا من زمزم ويترووا. حرم طاهر تقصده النفوس الظامية لتركن إلى السكينة والسلام، يطوف الطائف بالبيت لتضلله أطياف الطمأنينة، يسجد بين يدي ربه في رحاب الكعبة باكيا مناجيا ليستريح بعذوبة المناجاة من عذابات النفس ومتاعب الدنيا وأوصاب التعاملات. عباد لله صالحون قانتون طائفون عاكفون ولله قائمون، أكرمهم ربهم بجوار بيته من الحاضر والباد، يعلوهم الذل والانكسار والمهابة والإجلال، يعظمون شعائر الله وحرماته. معاشر المسلمين، ومن خصائص هذا البيت وتعظيمه وسر حرمته أن الله سبحانه وتعالى جعله للناس قياما، فقال سبحانه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وهذا سر عجيب وأمر دقيق من أمور هذا البيت المعظم. لقد جعله الله قياما أي صلاحا للناس ومعاشا، إذ تقوم فيه مصالح دينهم ودنياهم، فيه قيام الناس وأمان الدنيا والعالم أجمعا. ولمزيد في بيان من بيان ذلك تأملوا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج الناس، رواه البخاري. فقيام الكعبة بمكة أمان لكل أهل الأرض. وتأملوا ربط نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بين تعظيم البيت وحسن الأدب فيه وبين مصالح الأمة كلها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا الحرمة حق تعظيمها، فإذا تركوها وضيعوها هلكوا. أخرجه أحمد وابن ماجه وحسنه الحافظ بن حجر. ولهذا فإن الله سبحانه إذا أذن بخراب الدنيا يكون أول ما يكون هدم الكعبة. نعوذ بالله من عذابه ومن عقابه ومن شر الفتن. فمن أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى تخريب الكعبة وهدمها بحيث لا تعمر أبدا، وذلك يوم لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. ومن أجل هذا كذلك فإن الله سبحانه بفضله وحكمته حرسها من الشرور والفتن والكوارث، فهي محروسة حتى آخر الزمان، فلا يدخلها الدجال كما في الحديث: ليس بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة يحرسونها. فهي مارز الإيمان، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما كان، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى حجرها. أيها المسلمون، حجج بيت الله، ومن خواص هذا البيت وأسباب تعظيمه وشديد حرمته أن الله سبحانه وتعالى توعد من هم بالسوء فيه والإلحاد بظلم أن يعذبه. قال سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. والظلم كل معصية يعصى الله بها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الإلحاد في الحرم أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من إساءة أو قتل فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك، بل الهم بذلك قبل الفعل موجب للعقاب والعذاب. وإن من أعظم ما يتأكد النهي عنه اجتناب المبتدعات من الغلو والأذكار غير المشروعة والتبرك غير المشروع والتهاون في المعاصي، فالغيبة والنميمة من الإلحاد في الحرم، والسحر والشعوذة والمسكرات والمخدرات وفحش القنوات، كل ذلك من الإلحاد في الحرم ومما تعظم به العقوبة وتعظم به السيئات. وبعد أيها المسلمون، فإن من عظم حرم الله فقد عظم الله وعظم رسوله وعظم شرعه. وكلما كان العبد جادا صادقا ملتزما كان أصدق في الأدب والتعظيم والاحترام. وكيف بمن أنعم الله عليه فأحسن إلى نفسه وأحسن إلى أهل حرمه سكانا ومقيمين، فاتصف بالعلم والحلم والعفو والتسامح والعدل والرحمة والفضل والإحسان وبذل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، لا مانع لما أعطاه ولا راد لما قضاه، أحمده سبحانه وأشكره على جزيل فضله ووافر نعماه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب لنا سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهج المصطفى واقتفى أثره وهدى. أما بعد، عباد الله، حجاج بيت الله، إذا كان هذا هو حرم الله وبيته وهذا مقامه في التعظيم والتشريف والتكريم، فكم هو جميل أن يتنافس أهل الحرم في بلوغ كمال الأدب في هذه البقاع الطاهرة والديار المقدسة والبلد الحرام والأرض المباركة، ومعرفة الجوار وأدب الجوار وحسن الأدب. إنها عظمة التعظيم وعظم الأمانة الملقاة على أهل حرم الله وساكنيه والمقيمين فيه. إنهم القوم الذين خصهم الله بجوار بيته العتيق من بين ملايين المسلمين، بل من بين ملايين البشر، لينعموا بهذا الجوار ويسكنوا في هذه الدار ويسعدوا بهذه المآتي العظام. كم هو جميل وعظيم، بل كم هو متأكد ومتعين أن يربي المسلم نفسه ويربي أهله، والمعلم يربي طلابه، والتاجر في سوقه، والعامل في معمله، والسائق في مركبته، وكل ذي همة ومهمة